القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النور، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير، برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة الكاتب الصحفي الكبير مصطفى أمين، الذي أنشأ مع أخيه علي أمين صرح أخبار اليوم، والذي يقول عنه الموسيقار محمد عبد الوهاب: لو فرض عليه أن يعمل فراشا في أخبار اليوم لعمل بنفس الحماس الذي يعمل به كرئيس للتحرير أو كرئيس لهذا الصرح الشامخ. تعالوا بنا لنطالع معا بريده الخاص. في بريد الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين عشرات الرسائل التي تبادلها مع الآخرين، ولنبدأ بهذا الخطاب من الدكتورة بنت الشاطئ، وقد أرسلته من قرية شوشاي بريف المنوفية، وهي قرية زوجها الشيخ أمين الخولي، والخطاب مؤرخ بتاريخ 22 من أغسطس عام 1945، بعد أقل من عام من صدور أخبار اليوم. تقول فيه: حضرة الزميل المحترم الأستاذ مصطفى بيك أمين، سلام وتحية. إن رأيت أن أنقد كتابا واحدا في عمود أو نصف عمود كل أسبوع بدلا من حشد مجموعة من الكتب فعلت، وإلا فاعفني الآن من هذا حتى أعود إلى القاهرة وأكون على اتصال مباشر بكل الإنتاج الأدبي، فأستطيع أن أختار مجموعات متناسقة متصلة على وجه ما، وأرجو مع هذا أن أبعث إليك من حين إلى حين بعض صور ريفية مما أراه هنا بعيني في ريفنا المهجور. وتقبل الشكر الجميل من أمين بيك ومن المخلصة بنت الشاطئ. وفي بريد مصطفى أمين نعثر على هذه الرسالة من شقيقه علي أمين، وهي مرسلة من لندن بتاريخ 18 من مايو عام 1968. يقول فيها علي أمين: أخي العزيز، إن حجرتي مليئة بالكتب الجديدة، ويسعدني أن أرسل لك ما تشاء منها، فأرجوك أن تفيدني بنوع الكتب التي تريد أن أرسلها حتى أسارع بتنفيذ رغبتك، كما أرجو أن تفيدني بانتظام عن الأدوية التي تحتاج إليها حتى أرسلها لك في وقت مبكر. ولست في حاجة أن أقول لك إنني أتمنى أن أنقل لك لندن كلها لو أحسست أن ذلك يخفف من متاعبك. ومن الخطابات الطريفة التي أرسلها مصطفى أمين من سجن ترة حينما اعتقل في عهد عبد الناصر، خطاب إلى ابنته صفية، وهو مؤرخ في 28 من ديسمبر عام 67، ويقول في فقرة منه: استدعتني أم كلثوم مرة ثالثة إلى بيتها بعد كتابتي لقصة وحوار فيلم فاطمة، وقالت: أريد منك أفكارا للأغاني التي يكتبها أحمد رامي وبيرم التونسي. قلت لها: لم يبق إلا أن أكتب الأغاني. قالت: أنت مقبوض عليك إلى أن تنتهي من كتابة أفكار الأغاني. أمضيت السهرة أكتب أفكارا للأغاني، فوضعت فكرة أغنية يا صباح الخير والورد جميل وحقابله بكرة وبعد بكرة، وبعد ذلك كتبت أفكار أغاني، وبعد ذلك كتبت أفكار عدد من الأغاني لأم كلثوم، ومن بينها أغنية مصر التي في خاطري، وقد نجحت هذه الأغاني كثيرة. مصطفى أمين. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.